بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 14 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس الكلام على مقدمة مسند الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن أننا أنهينا به القسم الثاني من المقدمة، وهو ما يتعلق باتباع السنة، وسنشرع في الباب الأهم أو في الكتاب الأهم من هذه المقدمة، وهو القسم الثالث، وهو ما يتعلق بالعلم وأداب العلم والفتوى إلى غير ذلك، وهو إلى بقية إلى آخر المقدمة، ذكر فيه بقية الأبواب والآثار الكثيرة الواسعة، وغالب ما يوجد في هذا القسم هو آثار وردت عن السلف، وغالبها لا توجد إلا عند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. قال: أخبرنا عمرو بن عون وعن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. هذا حق أن يسمى كتاب العلم، وأظن أنه أشير له في بعض النسخ الخطية، لكن هو بداية القسم الثالث كما ذكرت، وهو المهم وهو الأصل في هذه المقدمة. إذا قالوا مقدمة سنن الدارمي، فيقصدون بها الآثار التي ذكرها والأبواب التي ذكرها عن العلم بأوسع كتاب من كتب الحديث المصنفة في الأحاديث، وجعل هذا الباب باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة كالرادع للعالم ولطالب العلم عن التجرؤ على الحديث بدون علم، يعني تعلم قبل أن تتكلم في أي شيء. وهذا أيضا الباب يدل على أن العبرة بما عليه الكتاب والسنة. يقول: التورع يعني التنزه، ترك الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، فالعبرة بما عليه الكتاب والسنة، وإذا لم يكن عليه شيء من الكتاب والسنة فلا عبرة به. وأيضا جاء هذا الباب مناسبا للباب الذي قبله في مسألة اتباع السنة، والتي استفتحها بحديث العرباض بن ساري الذي فيه الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب، يعني كان حسن ترتيبه الأبواب ظاهرا. قال: أخبرنا الأثر الأول، أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر، يعني الشعبي عن ابن مسعود وحذيفة، هذا من مفاريد الدارمي رحمه الله تعالى، وإسناده منقطع بين عامر الذي هو الشعبي وابن مسعود، ورواه أيضا الهروي في ذم الكلام وأهلي هو من طريق الدارمي هذا. قال عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ يعني استفتوا في مسألة، فالتفت فقال له: لأي شيء تراهم يسألون، لماذا يسألونني؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه، يعني أنهم لن يعملوا بما استفتوك به أو بما ستفتيهم به. فأقبل إليه، يعني أقبل إلى الرجل الذي جاء يسأل إليه ابن مسعود، فقال: ما سألتموني أو ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. يعني لا قدرة في ليس عندنا قدرة أن نوجد أو أن نجد حكما أو فتوى أو إجابة لكل ما تحدثون من أمور لا أصل لها في الكتاب والسنة. حدثتم يعني أوجدتم من مسائل في بعض النسخ بما أحدثتموه، في بعض النسخ الدارمي ما أحدثتموه، يعني أحدثتموه من المسائل. هذا الأثر يعني فيه من مسائله استقبال العالم لأسئلة الناس والصبر عليهم، وفيه أنه ليس على العالم النظر للعمل بفتوى من عدمها، يعني ليس شرطا للفتوى أن يعمل بها. قد يأتي يعني أن واجب الفتوى يملي عليك أن تفتي دون أن تنظر هل سيعمل بهذه الفتوى أم لا يعمل. فالذي يجب على العالم بيان الحق فقط، أما إلزام الناس بالعمل فيها فهذا ليس من عمل المفتي، هذا من عمل القاضي أو من عمل الوالي، وهذه مسألة مهمة يغفل عنها أو يلتبس فيها الأمر على بعض طلبة العلم، أن الذي يلزم الناس برأيه هو القاضي في حكمه أو ولي الأمر، أما العالم فليس عليك هداهم، ليس عليك إلزام الناس بفتواك أو برأيك. وذلك ابن مسعود هنا قال يعني أخبره حذيفة بأنهم لن يعملوا بعملك، فقال: ما سألتمونا عن شيء أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. قال وأيضا من مسائله أن الإنسان لا يفتي أو العالم لا يفتي إلا بما يعلم، ولذلك أكد عليه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ليس ما ليس في الكتاب ولا في السنة فلا ينشغل الإنسان به والبحث فيه إلا إذا كان مضطرا لذلك أو اقتضت المصلحة الجواب عنه كأن تكون نازلة من النوازل العامة. فيها أيضا وستتكرر معنا كثيرا نصح العالم، نصح المفتي للمستفتي إذا علم منه الحاجة لذلك، وأن لا يقتصر على الجواب فقط، وهذه مسألة أيضا مهمة، أن المفتي ينظر حاجة السائل فيخبره ثم ينصحه بما يدله على أمور أعمى مما سأل عنها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، وسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك، قال: هو كما قال. ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. نعم. هذا الأثر أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن النزال بن سبرة كما قال القارئ. هذا الأثر رواه الدارمي وهو رواه غيره الطبراني والهروي بذم الكلام بعدة طرق مع اختلاف في بعض ألفاظه، وأيضا رواه ابن الجعد في مسنده، وسيأتي الحديث الذي بعده وبعد تقريبا خمسة حديث نفس المسألة هذه في مسألة تطليق الرجل امرأته أكثر من العدد الشرعي وهو الثلاث. وأيضا روى هذا الحديث وهذا الأثر ابن بطة في الإبانة، لكن قال سئل ابن مسعود عن مسألة فيها لبس ولم يقل طلاق ونحو ذلك. قال عن النزال بن سبرة قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، لأن عبد الله بن مسعود قام بالكوفة واليا، وقال فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية، في بعض الروايات التي أشرت لها ثمان تطليقات وأشباه ذلك، قال هو كما قال، ثم قال إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، في بعض الروايات وبين بيناته، وهما قريبان في اللفظ، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. يعني رحمه الله تعالى الخلاف هنا قصده اختلافكم وكثرة مسائلكم. وهذا الأثر كما وما سيأتي بعده فيه أيضا خطبة العالم للناس، وأن من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يتولاه هو خطبة الجمعة، من أهم مصادر التوجيه المجتمع هي خطبة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة، وذلك لماذا اشترط الحنابلة 40؟ قالوا لأنه لما صلى بهم في المدينة الجمعة صلى معه 40، فكان من أهم أعماله التي يقوم بها الخطبة. وذلك عبد الله بن مسعود كان يخطب، يقول ما خطب خطبة إلا شهدتها. لماذا حرص النزال على حضورها؟ لأنه عالم فقيه من فقهاء الصحابة، فحرص على يكون موجودا عند إلقائه كل خطبة. قال ومنها أيضا أن الطلاق بأكثر من العدد الشرعي لا غن ما زاد على العدد، كما سيأتي معنا في الآثار التي بعدها. أيضا فيها المسألة السابقة، إفتاء العالم للمستفتي ثم مناصحته، خاصة إذا وقع في أمر مخالف، لأنه هنا سمع الرجل طلق ثمانية فقال إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالفه فوالله ما نطيق خلافكم. فيه أيضا ترك الفتوى فيما لا فائدة فيه، أو فيما يتعمد السائل إيقاعه وإحراج المفتي. وفيه أيضا عدم المجاملة في الحق، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر قال من خالف فوالله ما نطيق خلافكم، يعني ما لا مجاملة في ذلك. وفيها أيضا حسن التعليم منه رضي الله عنه لهذا السائل، لكن الشاهد منها للباب هو التورع عن الجواب فيما لا علم له به. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة هذه مصحة أيوة يتبع عبد الملك بن ميسرة ابن بالألف، وفي الحديث الذي قبله حذف الألف. نعم، رغم أنها في أول السطر. نعم شيخ. نعم صحيح. أن يكون جدا له أبا؟ لا ما أظن أنه جد له، لكنه عندي فيه طبعتين مختلفتين، طبعة في وسط الكلام ولم يضع فيها ألف، وطبعة في آخر الكلام في آخر السطر وضع فيها ألف. يعني في هذه الحديث إيه؟ طبعا التي عندكم وضعوا ألفا كذلك. إيه لكنها في أول، لأن ابن في أول السطر، وإذا كانت في أول السطر توضع الألف. لكان الفرق بين الأب وابنه في كل في سطر قالوا أنه يوضع الألف. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم فقال إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بين ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه. نعم هذا الأثر قريب من الأثر الذي قبله. وأخبرنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة حدثنا أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال شهدت عبد الله. هذا رواه الطبراني أيضا والهروي، وأيضا رواه ابن حزم في كتاب الأحكام في صول الأحكام، و يعني إسناده كما يقول محقق عندي أن إسناده صحيح، و قال شهدت عبد الله ابن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود وأتاه رجل وامرأة في تحريم. كلمة تحريم لعله يفسرها ما قبلها وما سيأتي أيضا، وهو مسألة الطلاق، لأنه في حقيقته تحريم للزوجة على زوجها، لأنهم كانوا يعني يعني كأن الطلاق أمر محرم في صيغة تحريم أو في تحريم. على كل حال الأثر القصة وردت بعدة روايات وفسر بعضها بعضا، فقال إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين يعني بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. الخلاف مثل ما سبق أن ذكرناه قبل قليل، هذا فيه نفس المسائل السابقة، وأيضا استدل به ابن حزم وغيره على منع القياس، ولأنه يقول هذا ابن مسعود يحمل كل ما ليس في النص خلافا لله ويخبر أن البيان قد تم، وهذا لا يسلم لابن حزم رحمه الله تعالى. وفيه أيضا من المسائل الذهاب للعالم لقصد السؤال والفتية، وفيها أيضا مسألة تعود عليها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إلى اليوم وهي معمول بها، وهي ذهاب المستفتي ومن له علاقة بالاستفتاء إلى العالم، وبخاصة في قضايا العلاقة الزوجية. ولذلك أتى عبد سائل يقول قال أنه وأتاه رجل وامرأة في تحريم. الشيخ عبد العزيز بن باز مشى على قاعدة لا زال يسير عليها سماحة الشيخ إلى اليوم في مسألة الاستفتاء في الطلاق، يشترطون أن يحضر الزوج وتحضر الزوجة معها وليها والدها، لأن إذا كان قد طلقها فليست محرما له، ويذكران صيغة الطلاق الذي خرج من الزوج تجاه زوجته، وأيضا يذكران الواقع حال هل كان في غضب ونحوها. فهما أخذاه رحم الله علماءنا من فعل ابن مسعود هنا، فإنه شهد أتاه رجل وامرأة في تحريم. فمن فوائدها من مسائلها أن مثل هذه المسائل التي يكون الفتوى متعلقة بأكثر من طرف أنه لا بد من التحقق من الطرف الآخر، لا بد من التحقق من الطرف الآخر، لأن كل شخص يجلب المصلحة لنفسه ويتهم غيره، فالزوج يريد أن يتخلص من زوجته وقد يحمل كلامه ما لا يحتمل، والزوجة في نفسها أنت قد يكون في خاطرها أن تعود إلى زوجها ولا تحتمل أن تقول كلاما يخالف ذلك. المقصود أن من أيضا فوائد هذا الحديث ما عقد له أو هذا الأثر ما عقد له المصنف الباب، وهو عدم الكلام فيما ليس فيه شيء من الكتاب والسنة، ومن قول ابن مسعود ومن خالف، يعني من خالف ما بين الله وبين رسوله فما نطيق خلافكم، يعني ما عندنا استعداد أن ننشغل بمثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. نعم، هذا الأثر يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين. الأثر إلى ابن سيرين صحيح، ورواه غير الدارمي، رواه الإمام أحمد في العلل والخطيب في الفقيه والمتفقه، وهو الأثر هذا فيه منقبة من مناقب ابن سيرين رحمه الله تعالى، فإنه يقول لا كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه، وفيه أيضا أن الواجب على العالم أن لا يقول إلا بشيء يعلمه، قصده سمعه من قبله، قصد ابن سيرين في قوله سمعه يعني إما سمعه سماعا أو علما. ومنها أيضا ما عقد له المصنف في الباب، وهو ترك الفتوى بدون علم، وأن العبرة في التحقق من الشيء هو السماع، ويقوم مقامه الكتابة، لأنه يقول ما كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عثاب عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء. نعم، هذا الأثر أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عثام، في النسخة والطبعتين التي عندي عثام والد علي بن عثام، عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط، يعني برأيه يعني بدون علم، بدون نص من الكتاب والسنة. وهذا أيضا رواه غير الدارمي، رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه، ورواه أبو خيثمة في العلم، ورواه الإمام أحمد في العلل، وأبو نعيم في الحلية، وإسناده صحيح. وفيه أيضا منقبة لإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، في تحريه بأن لا يقول برأيه، ولذلك جعله الزيلعي في نصب الراية من مناقبه رحمه الله، ومما يؤكد صحة ما يرويه، لأنه ما كان يقول شيئا برأيه. وفيه أيضا من مسائله أن العالم ينبغي له يكون على طريقة واحدة لا يتغير عنها ما دام يراها صوابا، فيقول ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. وفيها أيضا التحذير من الكلام بدون علم من الكتاب والسنة، هو الباب الذي أول ما الأصل الذي عقده فأتى به الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال ما قلت برأيي منذ 30 سنة، هكذا. نعم، أثبتها وقال في الحاشية صحح عليه في نسختين أشار إليهما، وفي نسخة ثالثة قال 30. قلت برأيي منذ 30 سنة. قال أبو هلال منذ 40 سنة. نعم، هذا الأثر يقول فيه الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن قتادة. هذا رواه ابن سعد في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ، وإسناده صحيح. لكن هذا الأثر فيه إشكالان، فيه إشكالان. الإشكال الأول قوله قال أبو هلال. من هو أبو هلال؟ لا يوجد في السند في الطريق بين الدارمي وبين قتادة شخص اسمه أبو هلال، لكنه جاء أبو هلال هذا في رواية أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي هلال محمد بن سليم الراسبي البصري. قال سألت قتادة، قال سألت قتادة عن مسألة فقال لا أدري، فقلت برأيك؟ فقال ما قلت برأيي منذ 40 سنة. قال ابن كم هو يومئذ؟ قال كان ابن نحو 50. هذه رواية التي جاءت عند ابن سعد تقريبا أو الفسوي من طريق من رواية أحمد عن عبد الصمد. فهنا مسألتان: المسألة الأولى التي استفدناها من هذه الرواية التي قرأتها، عرفنا سبب كلام قتادة وهو سؤال أبي هلال له، فإنه قال سألت قتادة عن مسألة فقال لا أدري، فقلت برأيك، يعني أخبرني برأيك، أفتني برأيك. قال ما قلت برأيي منذ 40 سنة. قال أظن القائل هنا عبد الصمد قوله لأبي هلال، قال ابن كم هو يومئذ لما قال لك هذا الكلام؟ قال كان ابن نحو من 50. المسألة الثانية هنا هو أن الدارمي رحمه الله أشار إلى رواية أبي هلال ولم يروها سندا، بل هي عند ابن الزنجويه وابن سعد والفسوي. فالحقيقة أنني لا أدري ما سبب، يعني لما فعل الإمام الدارمي ذلك. وهذا من المواضع التي ذكرنا في غالب ما يمر بنا مجلس، إلا ويمر بنا بعض الحديث والآثار التي يدخل رواية في رواية بسند إحداهما، وهي تحتاج إلى جمع، يعني تصلح أن تكون بحثا أو عملا حديثيا على هذا الكتاب وعلى غيره، يعني إدخال رواية على رواية مع ذكر سند إحدى الروايتين. الإشكال الثاني، أنا قلت فيه إشكالان، نعم، الإشكال الثاني هو قوله منذ 30 ومنذ 40. الحقيقة عندي نسخة، بعض النسخ غيرها إلى 40 أو 30، والنسخ التي عندي منذ 30 كما قرأ القارئ. وروايتها بالربع صحيحة، فهي مبتدأ، فمنذ هنا يكون إعرابها مبتدأ مبني على الرفع، أو نعم، في محل رفع مبتدأ، وما بعدها يكون خبرا لأن ما بعدها اسم مرفوع. وأيضا قد تكون منذ، كلمة منذ ظرف، إذا وقع ما بعدها جملة اسمية فتعرب ظرف، وما أو ظرف زمان في محل نصب. فيعني منذ ومنذ تأتي أسماء وتكون حروفا، فإذا جاء بعدها اسم مرفوع فتكون مبتدأ وتعرب في محل رفع مبتدأ وما بعدها خبر. وإذا جاء بعدها جملة فعلية تكون في محل نصب ظرف زمان متعلق بالفعل بعده، وأيضا قد تكون حرفا من حروف الجر إذا جاء بعدها اسم زمان فتكون بمعنى من إذا كان الزمان ماضيا، كقولك ما رأيته منذ أسبوع، وتكون بمعنى في إذا كان زمان حاضرا كقوله ما رأيته منذ يومنا. المقصود من هذا الكلام أن رواية منذ 30 أنها صحيحة لأنها سائغة لغة، وما دام أن لها وجها ذكرنا في أكثر من مجلس أن لها وجها فالأفضل أن لا يتجاوزها. ومعنى يعني فتصرف بعض المحققين في تغيير الرفع إلى نصب خطأ، لأن ذلك لأن رواية الرفع هي الصواب، وهذا الأمر وهو تحويلها من نصب من رفع إلى نصب الغالب أنه موجود، يعني في دخلت أنا أبحث عنه في المكتبة الشاملة فوجدت أنهم تصرفوا في هذا اللفظ بالنصب في حين أن المطبوع بالرفع. ما معنى هذا الكلام؟ قال منذ 30 سنة، يعني أنني جميع مدة عدم قولي برأيي مدته 30 سنة، وفي رواية أبي هلال منذ 40 سنة، وفيها أيضا في رواية أبي هلال أنه منذ 10 سنوات، منذ أن كان عمره 10 سنوات وهو يفتي، أو وهو يعني يطبق ما تعلمه، لأنه قال يعني 50 وهو قال ذكر 40، يعني يكون عمره تقريبا من 10 إلى 15. معنى كلام ذلك أن قتادة رحمه الله تعالى كان على هذا المنوال حتى قبل أن يتصدر للفتوى أنه لا يقول برأيه إطلاقا، لا يقول برأيه إطلاقا. المقصود هنا أن من مسائل أو فوائد هذا الأثر هو عدم قول الإنسان برأيه، وأن عليه أن يتمسك بالنص، وأيضا فيه منقبة لقتادة السدوسي رحمه الله تعالى في حرصه على عدم القول برأيه طيلة يعني منذ أن تعلم العلم، وفي أيضا الصبر على العلم، وأن الإنسان مهما بلغ فهو مدعاة لعدم العلم، وهذا مأخوذ من رواية أبي هلال، وفيها يعني شدة حب السلف رحمهم الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في هذا الأثر وفي غيره من الأثار، في مثلا اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم وبكلامه وحرصهم على متابعته وعدم الخروج عما يقوله، وفيها أن مكانة الشخص العلمية ويعني الدنيوية لا تبوئه أن يقول برأيه، كما جاء في رواية أبي هلال التي ذكرناها قبل قليل، يعني قال قل برأيك أنت أشبه ما يقول أنت عالم، لكن قتادة رحمه الله قال أنا ما قلت برأيي منذ 30 سنة، يعني تريدنا أن نقولها الآن. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حكام بن سلم عن أبي خيثمة عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء فقال لا أدري، قال قيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستحي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيه. نعم، تعظيم السلف رحمهم الله تعالى للسنة. يقول حدثنا مخلد بن مالك حدثنا حكام بن سلم عن أبي خيثمة عن عبد العزيز بن ذكرفيع بالضم عندي عبد العزيز بن رفيع رفيع بالتصغير قال سئل عطاء عن شيء. هذا الأثر هو من ما يعني من مفاريد أو من مفردات الدارمي، روي عنه رواه غيره لكن بطريق الدارمي، وعن عبد العزيز بن رفيع كلهم رواه عن من طريق الدارمي عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء فقال لا أدري. قال قيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستحي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأي. يدان يعني يعبد من الديانة. وكأنه يقول لا أريد رأيا يكون دينا يتعبد الله عز وجل به. وهذا فيه منقبة ومنزلة عطاء رحمه الله تعالى وتعظيمه للفتية. وفيه أيضا تعويد العالم نفسه قول لا أدري، أنه قال لا أدري. سيأتي معنا في أبواب قادمة الكلام الطويل عن حرص السلف رحمهم الله على قول لا أدري، وفيها جواز مراجعة العالم في فتواه، لأنه قال قيل له ألا تقول فيها برأيك، يعني عطنا رأيك ما هو. وفيها أيضا تعظيم الفتية وأنها إخبار عن الله عز وجل، لأنه قال أنا أستحي من الله أن أتكلم في ديني بغير علم. وفيها أن الفتوى لا تكون إلا بالكتاب والسنة. وفيها ورع العالم وحرصه على عدم الذكر، لأن من مصلحته أن يقال هذا رأي قتادة أو هذا رأي عطاء، نعم هذا رأي عطاء وينتشر، لكنه حريص على عدم الذكر من باب ورعه حتى لا يعبد الله عز وجل برأيه وهو على غير هدى. وفيها أن الحياء يعني حرص السلف على الحياء من الله عز وجل، ومما أورثهم التطبيق في ذلك وهو تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن أبان قال أخبرني حاتم هو ابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال جاءه رجل يسأله عن شيء قال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا قال أخبرني أنت برأيك فقال ألا تعجبون من هذا أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وديني عندي آثر عندي من ذلك والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. نعم هذا الأثر مثل الأثر الذي قبل قليل فيه إشكال. قال أخبرنا إسماعيل بن عبان قال أخبرني حاتم هو ابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي. هذا الأثر أيضا هو من مفاريد الدارمي، ولكن رواه بطرق أخرى الخطيب في الفقيه المتفقه من طريق عيسى، كلهم من طريق عيسى. وعيسى هذا هو عيسى الحناط، وقيل الخياط، وقيل الخباط، بثلاث صفات. والسبب في ذلك قالوا أنه عامل كل هذه الأعمال، الحناط الخياط الخباط، ولكن هو رجل متروك الحديث. ورواه ابن عبد البر أيضا، وعلقه ابن قتيبة، ذكره معلقا. قال سئل عطاء قال نعم عن الشعبي قال جاءه رجل يسأله وفي بعض النسخ فسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا. لم أجد في الحقيقة في الروايات ما هو الشيء هذا الذي سئل عنه، فالله أعلم به. فقال أخبرني أنت برأيك، فقال ألا تعجبون من هذا أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وديني آثر عندي من ذلك، يعني أنني أوثر مصلحة ديني على أن أفتيه برأيي. هذا معنى آثر من الإيثار، يعني أنا أوثر حرصي على ديني على أن أفتيك برأيي. ثم قال والله لا نتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. هذه العبارة الحقيقة لم ترد بهذا اللفظ أتغنى أغنية إلا عند الدارمي فقط، أما غيره وأظنه في بعض نسخ الدارمي بغير هذا النص، لكنها فعلها في الطبعة التي عندكم يا شيخ أو في التحقيق الذي عندكم، في بعضها أتغيى تغية، وفي بعضها أتعنى بعنية، أتعنى بعنية، وهذا اللفظ رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ولأنه نقل معناها نقل هذا الأثر في إعلام الموقعين، ثم أتى بعده بتفسير ابن قتيبة لهذا الأثر لهذا اللفظ، فكأنه رحمه الله يرجح هذا اللفظ ويشير إلى ما ورد في روايات الدارمي، لكن ما معناها؟ لنفترض أن كل هذه الألفاظ وردت، معنى أتغنى أغنية كما في المسند الدارمي، الظاهر أنه يقصد أن الوقوع مني في استماع أغنية وهي محرمة أهون من أن أقول برأيي، وهذا معناها واضح، يعني أن المعاصي درجات، ووقوعي في معصية كسماع الغناء أهون من الوقوع في معصية أعظم منها وهي أني أقول برأيي، ففيها تعظيم الفتوى وأنها معصية عظيمة جدا تفوق معصية السماع. طيب المعنى اللفظ الثاني أتعنى بعنية بالعين المهملة، هي هكذا مصححة في بعض النسخ أيضا، وكذلك هي كذلك في نسخة في كتاب الإشراف بمنازل الأشراف لابن أبي الدنيا بهذا اللفظ، وابن قتيبة في غريب الحديث ذكرها، وذكرها ابن الجوزي في أيضا في غريب الحديث وفسروها، يقول ابن قتيبة العنية، قال في حديث الشعبي أنه قال لأن أتعنى بعنية أحب إلي من أن أقول في مسألة برأيي، يرويه وكيع عن عيسى عن الشعبي، العنية أخلاط تنقع في أبوال الإبل وتترك حينا ثم تطلى بها الإبل من الجرب، ويقال للرجل إذا كان جيد الرأي عنية تشفي الجرب، وإنما سميت عنية لطول الحبس، وكل شيء حبسته طويلا فقد عنيته، ومنه قول الهذلي في وصف خمر من الطويل وعنتها الزقاق وقارها أي حبستها فيها، ومنه قيل للأسير عان. فإذا بناء على هذا معناها أن أعمل عملا شاقا يستغرق مني سنوات أحب إلي من أن أقول برأيي، ويمكن أن نقول لأن أطلي نفسي بالعنية أحب من أن أقول في مسألة برأيي، أحب من أن أقول في مسألة برأيي. لذلك الذي أراه الله أعلم أن الصواب هو ما رجحه العلماء، وهو أتعنى بعنية التي فسرها ابن قتيبة لأنها هي الأقرب للمعنى، هي الأقرب للمعنى، ولذلك شرحها أهل الغريب، وصوبها أيضا ابن القيم كما ذكرت قبل قليل. وأيضا أنه يبعد على العالم أن يقارن، يعني أن يعني يقول الآن أسمع أغنية، يعني يبعد على الشعبي رحمه الله تعالى أن يقول مثل هذا الكلام. وعلى كل حال نحن نفسرناها على كلا اللفظين. هذا الأثر أو فيه يعني مسائل، فيه منقبة للشعبي رحمه الله تعالى، وفيه أيضا الحرص على اتباع من سبق، لأنه قال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا، وفيه العمل بأقوال الصحابة، هذه مسألة يعني استدلوا بها، وذاك استدلوا بها على العمل بقول الصحابة، يعني هذا الأثر جاء أظن عند ابن القيم في هذا الموضوع، هو الاستدلال بخبر الصحابة، وفيها عدم سير العالم خلف رغبات الناس، لأنه يقول أنا تفتي برأيك، أعطني رأيك أنت، أنا ما أبي رأي غيرك. وهذه الحقيقة، هذه اللفظة أعطني رأيك، هذه يقولها الناس إلى اليوم. لو جلستم للفتوى لوجدتم من يقول أنا برأيك، أنا رأي، وهل أنا عندي رأي؟ هذا كلام الله وكلام رسوله. وفيها أيضا استحضار العالم لآراء من سبقه للاستفادة منها. وفيها عدم الاستهانة باعتماد العالم على رأيه إذا كان على غير دليل، وأن مشقة الدنيا ونصبها ومزاولة الإنسان لعمل شاق أهون من مشقة الإفتاء بالرأي. وفيها أن المعاصي بناء على الرواية أو اللفظ الذي جاء عند الدارمي رحمه الله، أن المعاصي تختلف، وأن ذنب القول على الله أو الفتوى بغير علم أنها من أعظم الذنوب، مصداقا لقول الله عز وجل في سورة الأعراف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال أخبرني حاتم عن عيسى عن الشعبي قال: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. نعم، هذا الأثر من الآثار التي اعتمدها الإمام بن حزم في مسألة عدم العمل بالقياس. أخبرنا إسماعيل بن أبان، حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل، عن عيسى عن الشعبي. عيسى هو الحناط الذي تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا إنه متروك الحديث. هذا الأثر أيضا رواه الخطيب وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم، وفيه عيسى الحناط أو الخباط أو الخياط. قال عن الشعبي قال: إياكم والمقايسة. المقايسة هي القول بالقياس، لذلك كما ذكرت يعني القول، يعني بناء الأحكام على أساس الرأي دون الاعتماد على الآثار والنصوص، هذا هو المعنى لكلمة المقايسة. ولذلك اعتمد هذا القول للشعبي في نهيه في أنه لا يرى القياس، وذكره ابن حزم في كتابه الإحكام معتمدا عليه ومؤصلا به. قال: والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. هذا فيه مسائل، منها أهمية السنة والعمل بها، وفيها العمل بقول الصحابي وأنه مقدم على غيره بعد الكتاب والسنة، وفيها اعتبار يعني ما استدل به من قال إن الشعبي لا يرى القياس، وأن العمل أو الفتوى بغير علم تؤدي إلى ما ذكره الشعبي هنا من إحلال الحرام وتحريم الحلال. وفيها الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم والعمل بقولهم، والقسم على ما يراد تحقيقه أو التأكيد عليه بقوله: والذي نفسي بيده. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عن محمد عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا. قال بكلام واحد: قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: وجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته 100 قال بكلام واحد، قال بكلام واحد. قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. قال عبد الله من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه وكلمة لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ولا تحمله نحن هو كافر. نعم، هذا الأثر هذا مؤكد ما سبق أن ذكرناه قبل قليل في قصة عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود لما خطب في مسألة الطلاق. قال أخبرنا سعيد بن عامر قال عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله، هذا رواه عبد الرزاق في المصنف، ومالك ذكره بلاغا في أول كتاب الطلاق، وذكره ابن حجر في المطالب العالية، وقال إسناده موقوف صحيح. إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة، لأن ابن سيرين هنا قال عن محمد بن سيرين عن علقمة، وقد وقع التصريح بتحديثه بهذا الحديث في رواية البيهقي، وأيضا روى جمع من أهل الحديث بروايات يعني قريب بعضها من بعض، لكن رواية البيهقي فيها التصريح بتحديث علقمة أو بسماع علقمة بسماع محمد بن سيرين من علقمة، فزالت إشكال أن ابن سيرين لم يسمعه من علقمة كما يقول ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال جاء رجل إلى عبد الله يعني بن مسعود فقال إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا. قال بكلام واحد، يعني قصده والله أعلم بلفظ واحد، مثل ما يقول أنت طالق ثمان طلقات. فقال بكلام واحد، قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، يعني يفرق يحكم بطلاقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه وليس طلاقا رجعيا. قال نعم. قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مئة، فقال قرأها مئة، وأنا في الطبعة التي عندي مئة طلقة. فقال بكلام واحد، يعني أنت طالق مئة، هذا قصده بكلام واحد، هذا الظاهر. فقال بكلام واحد، قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. فقال عبد الله من طلق كما أمر الله، وفي بعض النسخ كما أمره الله، فقد بين الله الطلاق، وأن الطلاق ثلاث تطليقات، طلقة أولى والطلقة الثانية وكلها راجع طلاق رجعي، ثم الثالثة بائن. ومن لبس على نفسه يعني خلط عليها، فوكلنا به لبسه، وهذا من باب التشديد عليه. قال والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، يعني لا تلبسون على أنفسكم، ليس الأمر يعني لبس الأمر إذا خلطه، ونتحمله نحن هو كما تقولون، يعني نتحمله يعني تخلطون أنتم ويكون العب علينا بالفتوى لكم، هذا معناها أنتم تخلطون وتأتون بأمور مخالفة ثم يكون العب علينا بالفتوى. هذا الأثر يعني استدل به من ألفوا في الطلاق الثلاث، غالبهم كلهم ذكروا هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في مسائل فوائد منها أن الطلاق بأعلى من الثلاث ثلاث بلفظ واحد، وأن الطلاق بلفظ واحد يقع بحسب عدده كما هو رأي ابن عباس هنا ابن مسعود، ومنها أن الواجب على الزوج عند رغبته في الطلاق الطلاق المشروع، لأنه قال فقد بين الله الطلاق، وفيها أن خطأ الناس لا ينبغي أن يتحمله العالم أو المفتي، وفيها أن الفتوى صعبة ولا ينبغي التهاون بها، وهذا هو أساس إدخال هذا الأثر في هذا الباب. وفيها أن المفتي ينبغي له أن يبين يوجه المستفتي لخطأه. وفيها أيضا أن العبرة في الطلاق بالألفاظ، لك اعتبر لفظه قال 8 تطليقات و100 طلقة واعتبر ذلك اعتبرت عليه. وفيها يعني تحقق المفتي من المستفتي، وبخاصة في مسائل التي يمكن أن يشك فيها، لأن قال بكلام واحد، قال بكلام واحد، ثم جاءه فقال طلقتها 100، طلق امرأته 100 طلقة، قال بكلام واحد، قال بكلام واحد. وهذه من المسائل التي يعني يقع فيها كثير من يعني من المفتين للمستفتين، وهو عدم فهم السؤال وعدم التحقق من السؤال. هذا إذا كان المساءلة مشافهة، لكن الآن المساءلة التي عن بعد أو التي تكون مكتوبة يصعب على المفتي التحقق منها. والحقيقة المسائل كثيرة، الفوائد كثيرة، وأسأل الله عز وجل لعلنا نقف يا شيخ عند هذا الموضع لأن الوقت عندنا تأخر، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ويهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.